لها أخرت لها كما هي الآن بعد العمليات طبعا بعد العمليات لكن ما يرى فيها ها؟ ما يرى فيها ما يرى انتهى الآن انتهت يعني لكن هيك مظهرها مظهرها سليم مظهرها سليم على كل حال من حيث قيمة الدية أنا ما عندي استحضار لأنه قضية أولا نادرة الوقوع وثانيا لا نسمع مثلها لأنه يتدخل القضاء في مثل هذه القضايا وقتل النفس بغير حق ما يحكمه بالشرع فضلا عن ما يسمى بلغة الفقهاء عن الأرش يعني دية الأعضاء فهم لا يلتزمون الشرع فيها ونحن لا نسأل عنها ولذلك ما في ذهني كم هي الدية لكن نحن نقول بالنسبة للصورة التي أنت تتحدث عنها إن كان هو وافق بطيب من نفسه على الصلة فليس له أن يرجع لا يحق له أن يرجع لكن على الجاني أو كفيله وهو أبوه أن يبرئ ذمته ويدفع الدية التي يفرضها الشر الحكيم هذا جواب طيب شيخنا إذن لي بنقطة هون أوضح لك لا اصبر لأنتهي إن شاء الله أنت ذكرت عن الرجل بأنه يقول غرر به نعم دعواه هنا لا تسمع وإنما يسمع الشهود الذين كانوا قد حضروا الصلاة نعم فإن شهدوا على قوله حينئذ له أن يطالب بحقه وعلى الجاني أو كفيله أن يبرئ ذمته بأن يدفع الدية كاملة الآن إذا كان عندك كلام هاته طيب شيخنا الآن بالنسبة للشهود هم يقولوا بأنه قد يعني تم الأمر وتم الاتفاق على هذا المبلغ المقطوع أنا ما بيهمني أنا يا أخي جواب سؤالي أنا هل يشهدون أنه كان مغررا به أم لا هذا أمر صعب جدا شيخنا هذا أمر يعني هو يضمر في نفسه هل هو قد غرر به أم لا نحن ما نتكلم عن القلوب ما نتكلم عن ما في القلوب هذا صعب جدا يا أخي الله يهديك ما نتكلم عن ما في القلوب نعم شيخ نتكلم عن الظاهر شو صعب أحكام الشرعية يقتل إنسان بشهادة شاهدي زور شو صعب الظاهر شيخنا هم يقولوا بأنه هو سأل الطبيب فأخبره الطبيب بأن هذا المبلغ يكفي لعلاجه وأن هذا الأمر يا جانب الله أنت فررت الآن عن الجواب بعض الشهود يقولوا نعم قد غرر في شيء ما يملكوا أبدا أن يدفعوا شو هو الحكم الشرعي فيها يعني تبقى الدية قائمة ويدفعوها بالتقسيط مثلا على دفعات او توزع او المشكلة اذا في حكم اسلامي وما في جسد مسلم يتعاونون. عائلي لا عائلي لا جميع يوم عائلته قالوا ما نستطيع أبدا المساء. بحث عدية يسقط الحق عن الجاني اللي ضرب أم يأخذ الجاني عقوبته أيضا بالحبس؟ هون أخونا هذا الذي ضرب قال أنا أريد الدية ويأخذ الجاني عقوبته يعني يسجن ما أسقط حقي عنه. هو الآن يعني بما أنه دفع الدية خلاص ما عاد عليه شيء انتهى.